قال الإمام عبد الملك الجويني المولود سنة 419 للهجرة رحمه الله: مذهب أهل الحق قاطبة أن الله يتعالى، أي يتنزه عن التحيز والتخصص بالجهات، ورد ذلك في كتاب الإرشاد. والإمام الجويني لقبه ضياء الدين، ولد سنة 419 للهجرة، وتوفي سنة 478 للهجرة.